السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع النداء 47 من سلسلة تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، وموعدنا مع النداء 47 وهو في سورة الأنفال الآية رقم 27. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، كلمة الخيانة والنفاق واحد، إلا أن الخيانة تقال اعتبارا بالعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتبارا بالدين، ثم يتداخلان بعد ذلك في المعنى. فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر، بنقض العهد في السر، ونقيض الخيانة الأمانة. يقال خنت فلانا وخنت أمانة فلان، وعلى ذلك قوله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وقوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي جماعة خائنة منهم. وقيل رجل خائن يقال رجل خائن وخائنة، ونحو راوية وداهية موضوعة موضع المصدر، نحو قم قائمة. سبب نزول هذه الآية الكريمة، قال عبد الله بن أبي قتادة: نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر يهود بني قريظة 21 ليلة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير، على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحة من أرض الشام، فأبى أن يعطيهم ذلك، إلا أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة، وكان مناصحا لهم، لأن عياله وماله وولده كانت عندهم. فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم، فقالوا: يا أبا لبابة، ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله، فنزلت الآية. فلما نزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد، يعني عمود، وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما حتى خر مغشيا عليه، ثم تاب الله عز وجل عليه. فقيل: يا أبا لبابة، قد تيب عليك. فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. فجاء فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن خلع من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك الثلث أن تتصدق به. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى وطيب ثراه في تفسير هذه الآية: هذا نداء رباني آخر يوجهه الله عز وجل إلى المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لا تخونوا الله والرسول. هذه الآية، لفظ الآية لفظ عام في كل ذنب صغير أو كبير، وما روي أنها نزلت في أبي لبابة حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك فأشار كما ذكرنا عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقي أي إنه الذبح لا يعني ينافي هذا لكن الآية لفظها عام في كل ذنب صغير أو كبير كما ذكر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى لا تقوم الله والرسول بأن يظهر أحدكم الطاعة لله ورسوله ويستسر المعصية ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن بعضكم بعضا عليها وأنتم تعلمون يعني عظيم جريمة الخيانة وآثارها السيئة على النفس والمجتمع. وقوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فيه إشارة إلى السبب الحامل على الخيانة غالبا هو المال والأولاد فأخبرهم أن أموالهم وأولادهم فتنة تصرفهم عن الأمانة والطاعة وأن ما يرجوه من مال أو ولد ليس بشيء بالنسبة إلى ما عند الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل عنده أجر عظيم لمن أطاعه واتقاه وحافظ على أمانته مع الله ورسوله ومع عباده. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت في سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء وهذه طبعا قاعدة في أصول التفسير معروفة أن القرآن نزل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني هذه الآية لا تخص هذا الصحابي فقط وإنما يعني تنزل منزلتها وحكمها على أي أحد إذا فعل يعني هذا الفعل. ثم قال والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية يعني سواء على نفسه أو على الآخرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتخونوا أماناتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريضة يقول لا تخونوا أي لا تنقضوها وفي رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. هذه الآية أو هاتين الآيتين الكريمتين فيهما بعض الفوائد وهو تحريم الخيانة مطلقا وأسوأها ما كان خيانة لله والرسول. هذا أمر الخيانة أمر سيء جدا سواء الإنسان خان نفسه أو خان الله عز وجل أو خان رسوله أو خان المسلمين أو خان نفسه أو خان أهله. هذه الخيانة من الذنوب العظيمة التي تزري بالإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي كل شيء. فهذه الآية دلت على تحريم الخيانة مطلقا أيا كانت يعني أيا كانت صورة الخيانة. أيضا فائدة في أن المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله عز وجل ورسوله فليحذرها المسلم لأن المال فتنة عظيمة جدا. وإذا يعني رأينا معظم ما الذين أوتوا المال نراهم والعياذ بالله في فتنة فالله عز وجل ربط يعني بكثرة المال الطغيان. قال في سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يعني إذا رأى الإنسان المال استغنى عن الله وعن الناس وعن وهذا يعني حال الإنسان عموما إذا حاز ما يتمناه أو رغب فيه اكتفى بذلك فلا يشكر الله تبارك وتعالى إلا من رحم الله عز وجل. يعني الإنسان إذا حاز الرزق اطمأنت نفسه لكن القليل هو الذي يشكر الله تبارك وتعالى. فالمال والأولاد فتنة عظيمة قد تحمل على خيانة الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذرها المؤمن وينصاع لأمر الله تبارك وتعالى. هذا يعني تفسير يعني تفسير ما أردنا أن نبينه في هذا النداء العظيم، وهو النهي عن أن يخون العبد ربه تبارك وتعالى، وأن يخون الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمانة التي اؤتمن عليها أيا كان نوع الإمانة، الأمانة فالأولاد أمانة، والمال أمانة، والأهل أمانة، والعلم أمانة، والجسد أمانة. فإذا نظرنا حولنا كل شيء الله عز وجل خلقه من أجل الإنسان يعد أمانة، ومن أعظم ذلك ومن أعظم تلك الأمانات أمانة الدين الذي هو عصمة أمرنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ديننا وأموالنا وأهلينا، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحسن خاتمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.